العيران أولينا ما هي بشغال بحنتنا مقابل العيران أولينا راها طلعت لي فراسي حتى القبين سمعونا أولينا راها طلعت لي فراسي حتى القبين سمعونا أولينا شكرا.